الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأمات فأحيا. الحمد لله كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الصلاة والسلام على نبي الهدى الذي أنقذنا الله به من الردى، وعلى آله وصحبه ومن به اهتدى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله؟ إن في الكفر معنى التغطية والحجب والستر، لأن الكافر يجحد نعمة الله عليه ويخفي الاعتراف بها، بخلاف المؤمن فإنه يعلنها لأنه يشكرها. وكفر النعمة يتمثل في جحد الكافر وجود الله أو عدم عبادته أو عبادة غيره معه، أو التكذيب بما جاء من الحق من عنده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يقع الناس في شيء من ذلك وقد قامت عليهم الحجج وأعجزتهم البراهين؟ ومنها ما يعلمه كل أحد من نفسه: لقد كانوا في حيز العدم فأحياهم الله وأنشأهم النشأة الأولى، ثم يميتهم عند انقضاء آجالهم، ثم يحييهم مرة أخرى للبعث والنشور. كل أحد يعلم أنه لم يكن ثم كان، فمن أوجده وأحياه؟ ويعلم أنه سيموت، فمن يميته؟ أما أنه سيبعث ويحيى مرة ثانية، فإن الناس فيه بين مصدق ومكذب. لكن ذلك الإحياء ممكن، وقد أخبر الله بحصوله ووقوعه، فوجب الإيمان به. ومن الحجة عليه الإحياء الأول والإيجاد. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ومن نظر إلى الحياة الدنيا وما عليه الناس أو كثير منهم من مخالفة أوامر الله ونواهيه والخروج على منهاجه، مع إمهال الله إياهم وصبره على أذاهم، وهكذا جريان كثير منهم على ما أمرهم الله ونهاهم، مع تعرضهم للبلاء والشدائد والمحن وموتهم على ذلك، من نظر إلى كل ذلك أيقن أن حكمة الله تعالى وعدله سبحانه يقتضيان أن تكون هناك دار أخرى ينال فيها الفريقان جزاءهم. ويوم القيامة يستيقن المنكرون للآخرة بها، فيسألون ربهم أن يحييهم كرة أخرى لكونه أحياهم وأماتهم أكثر من مرة. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ فانظر كيف تلطفوا في السؤال وأقروا بقدرة الله على الإحياء وعلى الإماتة، أي أنك يا ربنا قادر على أن تحيينا مرة أخرى، فأحينا وارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لقد خلق الله تعالى آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كان الإنسان أجزاء وعناصر متفرقة ميتة ما بين جامد وسائل وغاز وهواء، كما هو شأن أجزاء النبات والحيوان. والنطفة التي منها الإنسان وما يتلوها من المراحل التي يمر بها في بطن أمه لا تخرج عن ذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى أحياه بنفخ الروح فيه في لحظة ما من لحظات تطوره، ولذلك قيل: وكنتم أمواتا فأحياكم، فإن هذه الحياة تعقب الإماتة في لحظة ما، فجيء بالعاطف بحرف العطف الذي هو الفاء، وهو يقتضي الترتيب مع التعقيب. وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم إن الله يميته بقبض الروح الذي هو قوام حياته، وهو سر من أسرار الوجود. قل الروح من أمر ربي، فتنحل أجزاء ذلك الجسم إلى عناصرها وتضل في الأرض وتمزق كل ممزق، وينعدم ذلك الوجود الخاص ويبقى الروح. ثم إن الله تعالى يحيي الإنسان مرة ثانية حياة تختلف عن الأولى، حياة حقيقية راقية، حتى سميت في القرآن بالحيوان مبالغة فيها. هذه الحياة لمن زكى نفسه في الأولى، وحياة عذاب وشقاء لمن دس نفسه في الأولى كذلك. يومئذ يرجع الناس إلى الله بأعمالهم ليتلقوا عليها جزاءهم، فكما أنه هو الذي خلقهم فإليه وحده يكون مرجعهم أحب أم كرهوا. وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية، هذا استفهام إنكاري معناه إنكار حصول الكفر بالله على أي صفة كان، واستبعاده والتعجيب من حال المتصفين به، ومن نظائره من نظائر هذا الاستفهام في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا بيان لنعمة أخرى مرتبة على نعمة الإيجاد والإحياء، وهي نعمة الإمداد. فإن الله تعالى خلق هذه الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وما كان الله بغافل عن خلقه ولا مضيعهم، خلق لعباده ما يتوقف عليه بقاؤهم ويتم به معاشهم. فقوله خلق لكم أي لأجلكم ولانتفاعكم، فالعباد ينتفعون بما على الأرض وبما في باطنها من معاد وغيرها في حياتهم الجسدية المادية، وينتفعون بالنظر فيها والتأمل في حياتهم العقلية والروحية، فيقوى إيمانهم وترتفع درجة تسخير المخلوقات لهم ببحثهم وتأملهم وتنقيبهم وتجربتهم. وفي الآية حجة ناهضة على القاعدة المعروفة عند الفقهاء، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، فكل ما في ظاهر الأرض وفي باطنها هو مباح، والانتفاع به مشروع أكلا أو شربا أو لباسا أو تداويا أو ركوبا أو زينة، ومشروع كذلك التنقيب عنه والتجربة والاختبار وتأمله وتدبر حاله وأسراره لتسخيره، والاستدلال بذلك على بديع صنع خالقه وواهبه ومعطيه لتوحيده وعبادته. وليس لمخلوق أن يحرم شيئا من ذلك إلا ما جاء الدليل على تحريمه، فيدخل في الحلال ما نص على تحليله وما لم ينص عليه، وهو المسكوت عنه ما لم يكن من الخبائث وما لم يدخل في التصرفات التي منعها الشارع. قال بعض أهل العلم في كلامه على هذه الآية فيجب إذن أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من الله ونعمة، وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم، فيبقى الباقي مباحا بموجب هذه الآية. فإن قيل إن المخاطبين ما كانوا ينكرون أن الله هو خالق الخلق وخالق الأرض والسماء وما فيهما، فما وجه ذكر هذا؟ فالجواب أنهم نزلوا منزلة الجاهل، لأنهم بكفرهم وعنادهم وانصرافهم عن شكر الله تعالى كأنهم لا يعلمون شيئا من ذلك، وماذا يغني العلم عمن لم يعمل على وفقه. وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال أكثر المفسرين إن معنى استوى إلى السماء ارتفع، وإذا قيل في اللغة استوى إلى الشيء فإن معناه أنه قصده قصدا مستويا من غير أن يلوي على شيء، قصد إليه انتهى إليه إما بالذات وإما بالتدبير كما قال الراغب الأصفهاني. ومعناه ثم استوى إلى السماء والله أعلم أن الله تعالى قصد إلى السماء بإرادته ومشيئته بعد خلق ما في الأرض، لكن يجب أن يطرد المرء عن خاطره وعن نفسه ما اعتاده في أعمال المخلوقين من أنهم يفعلون الشيء بعد الشيء لعجزهم عن فعل الجميع دفعه، فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لكن سنته سبحانه وتعالى اقتضت التدرج في الخلق كما اقتضت التدرج في التشريع. والسماء من السمو وهو العلو، فما علانا هو السماء، وهو يشمل هذا الفراغ الهائل ذا الأبعاد العظيمة التي لا يعلم مداها غير الله سبحانه وتعالى، ويشمل ما فيه من الأجرام والنجوم والكواكب. ومعنى تسوية السماء سبعا أنه سبحانه وتعالى جعلها منتظمات الخلق في مواضعها، ورتب أجرامها ونجومها في مداراتها. وقد قال بعض العلماء عن السماوات السبع إنها السيارات السبع، خصت بالذكر لأنها أكثر السيارات وأعظمها. وليس المراد عند هؤلاء بالسبع الحصر، فإن العرب كما قالوا تستعمل لفظ سبع وسبعين وسبعمائة للمبالغة في الكثرة، والذي يظهر أن الحصر حقيقي، وأن السماوات ليست الكواكب ولا السيارات، بدليل ما في حديث المعراج الصحيح، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد راقيا من سماء إلى سماء بمعية جبريل عليه السلام، وكلما بلغ سماء استفتح ففتح له حتى بلغ السماء السابعة، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم إلى البيت المعمور. وقوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء بعد قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يدل على تسوية السماوات سبعا، يدل على أن تسوية السماوات سبعا كانت بعد خلق الأرض، ولكنه لا يدل على أن خلق الأرض سابق على خلق السماوات، لأن التسوية غير الخلق. ومثله قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الآيات. وقوله سبحانه وتعالى في هذا المعنى أيضا والأرض بعد ذلك دحاها، لا يدل على تأخر خلق الأرض عن السماء، لأن الدحو غير الخلق. قال الراغب عن معنى الدحو هو إزالتها عن مقرها، وهو من قولهم دح المطر الحصى من وجه الأرض أي جرفها، فدحو الأرض كتسوية السماء سبعا ليس هو الخلق. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العالم هذا كان شيئا واحدا ثم فصله الله تعالى بالخلق تفصيلا، كما يشير إليه قوله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، فإن الفتق هو الفصل بين المتصلين. وحاصل الأمر أيها المؤمنون أن الله تعالى خلق هذه الأرض وهذه السماوات بالتدريج، ولكنه عز وجل ما أشهدنا خلقهن، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وإنما ذكر لنا ذلك للاستدلال على قدرته عز وجل وحكمته، والامتنان علينا بنعمته حتى نوحده ونعبده ونذكره ونشكره. وليس ذلك، ليس ذكر السماوات خلق السماوات وخلق الأرض، ليس المراد منه بيان تاريخ تكوين الأرض والسماء، لأن هذا ليس من مقاصد الدين ولا مما رمى إليه كتاب الله المبين. ومن أراد شيئا من ذلك فليطلبه من البحث في الكون، وليأخذ بما قام عليه الدليل الصحيح، ويكفي أن هذا الدين أرشد إلى ذلك وأباحه وشوق النفوس إليه، بخلاف الديانات الأخرى المحرفة، فإن الدين فيها والعقل ضدان لا يجتمعان، والعلم والدين خصمان لا يتفقان. وقوله سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم دليل على علم الله تعالى بكل ما دق وجل، إذ أنه كما أنه خالق كل شيء فهو عليم بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.